بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قوله تبارك وتعالى في بداية السورة: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، هذا قسم يبدأ الله عز وجل به السورة. وقد قلت في عدد من السور المتقدمة أن الله تبارك وتعالى إذا بدأ السورة بالقسم فمعنى ذلك أنه يريد أن يلفت انتباهنا ويقوي انتباهنا إلى ما سيذكره في هذه السورة. يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، والبروج التي في السماء هي منازل، منازل مجموعة من النجوم تدل على أن الشمس إذا مرت من هنا يكون فصل كذا، وإذا مرت من هنا يكون فصل كذا، وكذلك منازل للقمر. هذه المنازل التي تكون فيها الكواكب تسمى البروج. وكثير من المفسرين قالوا البروج هي النجوم نفسها، البروج هي النجوم نفسها. على كل حال، المعنى في ذلك كله متقارب، سواء قلنا إن البروج هي النجوم نفسها، أو قلنا إنها نجوم معينة تدل على منازل للشمس وللقمر، فهي إذن في كل الأحوال نجوم أو مواقع النجوم. هذا القسم يلفت الله عز وجل به انتباهنا إلى حكمة الله تبارك وتعالى في خلق النجوم. فهذه النجوم ليست مجرد أشياء مضيئة نراها في السماء، وإنما لكل منها حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فمن جملة الحكم أن الله تبارك وتعالى دل العباد بنجوم معينة منها تكون الشمس فيها، دل على الفصول التي تكون في السنة وما يتبع ذلك من تغير الأجواء، ودل على منازل للقمر أيضا يكون فيها. كل ذلك ينبهنا به ربنا عز وجل إلى حكمته العظيمة فيما خلق من السماء من كواكب. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، كما أن هذه الكواكب وضعت بإحكام لتدل على منازل للشمس والقمر يكون بها معرفة فصول الحياة الدنيا، كذلك فإن هذه السماء وما فيها تدل على حكمة الله تبارك وتعالى من خلق العباد، وأنهم ما خلقوا عبثا، وإنما لهم يوم سيحاسبون فيه على ما قدموا من خير وشر. إذن اليوم الموعود هو يوم القيامة. وشاهد ومشهود، الشاهد والمشهود تعددت فيه أقوال المفسرين كثيرا، فمنهم من قال إن الشاهد هو يوم الجمعة وإن المشهود هو يوم عرفة، ومنهم من قال إن الشاهد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشهد على العباد يوم القيامة بما علمهم إياه من شرائع الله، ومنهم من قال الشاهد هو هذه الأمة كلها تشهد على الأمم السابقة بأن الله تعالى بعث إليها الأنبياء فكذبوا أنبياءهم، والأنبياء كانوا على حق جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأقوال المتعددة في تفسير الشاهد والمشهود تدلنا على أن كل منها فيه معنى الشهادة، فكأن ربنا عز وجل أقسم بكل شاهد على غيره. الله يشهد على العباد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، والأنبياء كل يشهد على أمته، وهذه الأمة تشهد على الأمم الأخرى، وكذلك المشهود كل من شهد عليه، فالله يشهد على العباد، فالعباد كلهم يدخلون في معنى المشهود، والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، فالأمة مشهود عليها، وهذه الأمة شاهدة، والأمم الأخرى مشهود عليها، وهكذا يتعدد معنى الشاهد ومعنى المشهود. ربنا عز وجل أراد أن يقسم بالشاهد وبالمشهود، فكل ذلك يقع عليه اسم الشاهد واسم المشهود. أيضا هذه الكلمة وشاهد ومشهود لماذا قرنت بما تقدم؟ الله خلق البروج في السماء لحكمة، وجعل اليوم الموعود يوم القيامة لحكمة، وجعل الشهادة والعبادة المشهود عليهم كل شيء بحكمة، فالله تبارك وتعالى أراد من كل شيء من العباد ومن كل شيء من الخلق حكمة، حكمته سبحانه وتعالى سارية في كل شيء، ولا يمكن أن يكون كل شيء بحكمة ثم تكون أعمال العباد لا حساب عليها، هذا لا يناسب الحكمة. فالمدار كله على اليوم الموعود وهو يوم القيامة. ما دام الأمر كذلك فكل مخلوق سيحاسب على عمله، وذكر لنا ربنا عز وجل بمناسبة هذا الحساب ذكر لنا أصحاب الأخدود وبين لنا موجز قصتهم، وفصلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، يدعو الله عز وجل على أصحاب الأخدود الذين عذبوا الناس فيه. ما معنى أن يدعو الله تبارك وتعالى؟ أنت تدعو على غيرك ليصيبه الله عز وجل بمصيبة أو بقتل أو بلاء، فما معنى أن يدعو الله؟ هل يطلب الله عز وجل من غيره شيئا حتى يقال إن هذا دعاء؟ ليس الأمر كذلك، ولكن العرب جرى في كلامهم أنهم إذا أرادوا أن يقبح الشيء أو يقبح إنسانا ويقبح عمله ويلعنوه دعوا عليه، فجاء كلام الله عز وجل على هذا المنهاج، أي يعلن الله عز وجل في هذه الآية غضبه على أصحاب الأخدود وأنه سيعذبهم على ما فعلوا من هذا الأمر. إذن قتل أصحاب الأخدود دعاء عليهم، والمراد به لعنهم وإعلان الغضب عليهم. من هم أصحاب الأخدود؟ ربنا عز وجل يخبرنا عن الحادثة وما وقع فيها. قتل أصحاب الأخدود، ماذا كان في الأخدود؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، قعدوا على كراسي بجانبها يشهدون عذاب أهل الإيمان. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء المؤمنون ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى. يفصل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود فيقول عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم ملك، وكان عند هذا الملك ساحر، كبر هذا الساحر حتى خشي على نفسه أن يموت فلا يخلفه عند الملك ساحر آخر، فقال للملك: إني قد كبرت وأخشى أن أموت ولا يبقى عندك ساحر تعتمد عليه، فأرسل إلي غلاما ذكيا أعلمه السحر. فاختار له من أبناء حاشيته غلاما ذكيا وأرسله إليه ليعلمه السحر. وكان هذا الغلام يذهب إليه في كل يوم ليتعلم، فبينما هو ذات يوم ذاهب إلى هذا الساحر، إذ مر على راهب فرأى هذا الراهب يصلي، رأى هذا الراهب يصلي، وكان الراهب على دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان الملك يأمر الناس بأن يعبدوه هو من دون الله عز وجل. رأى هذا الغلام الراهب وهو يصلي، فكأن فطرته تفتحت لهذه الصلاة التي هي صلاة حق لله تبارك وتعالى، وقف ينظر إلى هذا الراهب حتى إذا أتم الراهب صلاته قال: ماذا تفعل يا عم؟ قال: أصلي. قال: لمن تصلي؟ قال: أصلي لله. قال: من الله؟ قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق العباد كلهم. قال: أنت لا تعبد الملك الذي هو ملكنا؟ قال: لا يا بني، أنا أعبد الله الذي خلق الملك وخلق الناس جميعا. قال: فعلمني دينك. فبين له هذا الدين، فآمن الغلام، وكان كل يوم يمر بالراهب فيتعلم منه ويذهب إلى الساحر، لأن أهله أمروه أن يذهب إلى الساحر، وكان يذهب إلى الساحر أيضا كل يوم، فإذا تأخر عليه ضربه الساحر ولامه على التأخر، فأخبر الراهب، فقال له الراهب: إذا قال لك الساحر لم تأخرت فقل: أخرني أهلي، وإذا قال لك أهلك لم تأخرت فقل: أخرني الساحر. هذا الكذب في هذه الحالة الكذب على الكافر الذي يريد الإضرار بأهل الإيمان، هذا جائز ليدفعوا عن أنفسهم أذى الكفار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الحرب خدعة يجوز للإنسان المؤمن أن يكذب على العدو ويخادعه في الحرب، وهؤلاء الكفار الذين كانوا في ذلك الزمن كانوا يريدون أن يحاربوا أهل الإيمان، أي يريدون أن يؤذوهم ويمنعوهم من الإيمان، فالكذب على هؤلاء حلال إذا كانوا في حالة الصدق سيؤذون أهل الإيمان ويمنعوهم من أعمال الإيمان. فعلمه الراهب أن يقول هذا لأهله وللساحر، واستمر الأمر على ذلك مدة فبينما الغلام ذات يوم يمر في الطريق إذ رأى دابة عظيمة، دابة عظيمة ثعبانا أو وحشا أو أي شيء، رأى دابة عظيمة قد وقفت في طريق الناس فحبستهم عن مقاصدهم ولا يستطيع أحد أن يمر. فقال الغلام في نفسه: اليوم أعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى الله أو كان أمر الساحر أحب إلى الله. فأخذ حجرا صغيرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل بهذا الحجر تلك الدابة حتى يمر الناس ويذهب إلى أعمالهم. فرمى الدابة بذلك الحجر وإذا بها قد قتلت من فورها ومر الناس إلى أعمالهم. فزاد يقين هذا الغلام بالإيمان بالله عز وجل وبما عليه الراهب من دين الحق، فجاء إلى الراهب فأخبره بما حصل معه، فقال: يا بني أنت اليوم أفضل مني إيمانا، وإنك إذا علم الناس بأمرك أخذوك فعذبوك ومنعوك من الإيمان، فلا تخبر عني فإني رجل كبير السن لا أطيق العذاب. قال: نعم. وظل الغلام على هذه الحال التي تركه عليها الراهب يذهب ويجيء كل يوم، وعرف هذا الغلام أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء المؤمن إذا لجأ إليه. جاء إليه الناس يطلبون منه الشفاء فدعا لهم فشفاهم الله، وتكاثر الناس عليه واحدا بعد الآخر، كلما جاءه مريض دعا له فشفاه الله، إلى أن جاءه في يوم من الأيام رجل ضرير البصر من جلساء الملك، فقال: يا بني قد بلغت من السحر درجة عظيمة أنك تشفي كل الأمراض. قال: يا عم أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي العباد ربهم تبارك وتعالى، ولكني أدعو الله عز وجل لمن يؤمن به، فإذا آمنت دعوت لك فشفاك الله. قال: فادعوا الله لي فإني أؤمن. فدعا الله له فشفاه الله عز وجل، فآمن جليس الملك هذا ورد الله عليه بصره. فبينما هو في مجلس الملك ذات يوم إذ لحظ الملك أنه بصير وليس بأعمى، قال: ألم تكن قد عميت؟ قال: نعم. قال: فمن رد عليك بصرك؟ قال: رد علي بصري الله ربي. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: نعم، الله ربي وربك. قال: من علمك هذا؟ وجاء به فعذبه إلى أن أقر وأخبر عن الغلام. وجاء الغلام فقال له الملك أيضا: يا بني قد بلغ من علمك بالسحر أنك تشفي كل الأمراض. قال: أيها الملك إني لا أشفي أحدا، إنما يشفيهم الله عز وجل، فمن آمن دعوت له فشفاه. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله عز وجل. فجاءوا به فعذبوه حتى أقر على الراهب، فجاءوا بالراهب فعذبوه ليرجع عن إيمانه فلم يؤمن فقتلوه. ثم أرادوا أن يقتلوا هذا الغلام، فقال الملك لجنوده: اذهبوا به واصعدوا به أعلى قمة جبل، فإذا بلغتم قمة الجبل فألقوه من هناك حتى يكون عبرة لكل من خرج عن ديني. فأخذوه، فلما صعدوا به أعلى قمة في الجبل رفع يديه وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيفما شئت. فرجف الجبل بهم رجفة عظيمة فتساقطوا عن الجبل فماتوا، ورجع هو إلى الملك سليما. فقال له الملك: ما فعلت وما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. قال: وكيف؟ قال: دعوت الله عليهم فرجف بهم الجبل فسقطوا عنه فماتوا. فجاء بجند آخرين وقال: خذوا هذا الغلام وأركبوه في زورق وادخلوا به لجة البحر، فإذا بلغتم لجة البحر أي المواضع العميقة منه فألقوه في البحر ليكون عبرة للناس. فلما أدخلوه في البحر ولججوا به، فلما بلغوا لجة البحر أرادوا أن يرموه، فرفع يديه فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. فرجف الزورق بهم واضطرب البحر حتى سقطوا في البحر، وعاد هو وحده سليما لم يصبه شيء. فلما رآه الملك تحير وأراد أن يبحث عن طريقة أخرى ليقتل بها هذا الغلام، فقال: أيها الملك، إنك لن تستطيع قتلي إلا إذا فعلت ما أدلك عليه. قال: وما هو؟ قال: تجمع أهل البلد جميعا في مكان واحد، وترفعني على خشبة عالية، وتأخذ سهما من عندي وتضعه في القوس، وترميني به، وتقول: بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك فإنك تستطيع أن تقتلني. ولم ينتبه الملك إلى ما أراد الغلام. أراد الغلام أن ينبه الناس أن الملك سيقر بلسانه أنه عاجز لا يملك شيئا إلا أن يستعين بالله الذي هو رب هذا الغلام الذي يدعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل. فجمع الناس الذين في البلد كلهم في مكان واحد، ورفعه على خشبة، وأخذ سهما من عنده، ورمى الغلام به فأصابه في صدغه وهو يقول: بسم الله رب الغلام، فمات الغلام من فوره. فلما رأى الناس ذلك وسمعوا كلامه قالوا جميعا: آمنا بالله رب الغلام. كان الملك في مشكلة صغيرة هي إيمان هذا الإنسان الواحد ومن يؤمن معه من المرضى الذين يشفيهم الله عز وجل، فوقع في مشكلة أعظم، وهي أن أهل البلد كلهم آمنوا، فأمر جنده أن يجمعوا أهل البلد وأن يهددوهم: من رجع عن دينه إلى دين الملك تركناه، ومن أبى أن يرجع قتلناه. فأبى الناس جميعا أن يرجعوا إلى دين الملك، فأمر الملك جنده فحفروا أخدودا، والأخدود هو الحفرة الطويلة في الأرض المستطيلة، إذا كانت الحفرة مستطيلة تسمى أخدودا، وأما العميقة المستقيمة إلى أسفل فليست هي الأخدود، الأخدود ما كان شقا مستقيما طويلا. فأمر بأن يحفروا الأخدود وأن يوقدوا فيه نارا عظيمة، وأوقفوا الناس على حافة هذا الأخدود، وقالوا لهم: من آمن بالله رميناه في النار، ومن رجع إلى دين الملك تركناه. فأبى الناس أن يرجعوا إلى دين الملك، فصاروا يقذفونهم الواحد بعد الآخر. وكانت امرأة معها طفلها الصغير الرضيع، فخافت على طفلها، فجعل الجند يشدون عليها يريدون أن تتكلم بكلمة الكفر: انطقي، قولي أنا على دين الملك حتى نتركك. فتأبى ذلك عليهم، وفي نفس الوقت تخاف على غلامها على طفلها، فتتردد وتقول: انتظروني. فبينما هي كذلك إذ أنطق الله الغلام فقال: يا أماه، أثبتي على دين الله فإنه الحق، ولا تخافي من هذه النار، فإن نار جهنم أعظم، وإن الله تعالى سيدخلك الجنة إذا رموك في هذه النار. فقذفوها فماتت هي وأصحابها ومن كان معها في ذلك اليوم. أراد الله عز وجل أن يخبرنا بأنه سينتقم من هؤلاء قتل أصحاب الأخدود، يهددهم الله عز وجل بأنه سينتقم منهم. يصف الله عز وجل لنا قسوة هؤلاء وغلظ قلوبهم فيقول إذ هم عليها قعود، قعدوا على حافة النار على كراسي يشهدون المؤمنين وهم يقعون في النار، وتلتهمهم النار وتحرق أجسادهم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يشهدون هذا وسيشهدون على أنفسهم يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى ليحاسبوا عليه، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليس لهم ذنب لهؤلاء المؤمنين، ليس لهؤلاء المؤمنين ذنب ينقمه عليهم، أي يكرهه منهم هؤلاء ويغضبون من أجله. ليس هناك ذنب ارتكبوه لينتقموا منهم هذا الانتقام، إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. بمن يؤمن الإنسان ومن يعبد إن لم يعبد الذي له ملك السماوات والأرض؟ ثم قال والله على كل شيء شهيد. الله شاهد هذا كله، ولا بد أن الشاهد الحكم العدل إذا شهد الظالم لا بد من أن ينتقم منه لهذا المظلوم ولو بعد حين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم أرادوا أن يرجعوهم عن دينهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب جهنم أن يدخلوها، ولهم عذاب الحريق فيها. لما يكرر ربنا عز وجل علينا المعنى؟ الذي يدخل جهنم سيحترق. جهنم ليست مجرد مكان للاحتراق، أنواع العذاب فيها كثيرة وكثيرة جدا، الاحتراق واحد من أنواع العذاب الموجودة في جهنم. من أنواع العذاب الموجودة في جهنم أن الله عز وجل يقيدهم بالسلاسل فيسحبونها، والسلاسل تزيد حرارتها عليهم وتضيق عليهم. ومن عذاب جهنم أنها عليهم مغلقة، وهذا الإغلاق وهم فيها في العذاب يزيد العذاب شدة. ومن العذاب الذي في نار جهنم أن فيها جبالاً يصعدون فيها وينزلون ليذوقوا مع عذاب النار عذاب المشقة في الصعود والنزول، وهكذا. فلهم عذاب جهنم، عذاب جهنم أنواع، ومن جملته عذاب الحريق أيضا. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مقابل ذلك سيكافئ الله عز وجل أهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير ما يكون من عذاب الدنيا مهما كبر فلا يساوي شيئا بالنسبة إلى عذاب الآخرة، وهم ناجون من عذاب الآخرة. وما كان من عذاب الدنيا مهما امتد فإن الدنيا لا تساوي شيئا مقابل مدة الخلود، وأهل الإيمان مخلدون في النعيم. كم يساوي عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة؟ وكم يساوي نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة؟ لا يساوي شيئا ولا يقاس بشيء. في علم الرياضيات يقولون كل عدد بالنسبة إلى النهاية يساوي صفر، لا قيمة له، لأن اللانهاية إذا أردت أن تتصور اللانهاية لا يمكن أن تتصورها. ولكن للتقريب نقول افرض أن مدة الدنيا مليارات السنين، وليس الأمر كذلك، ولكن افرض أنها مليارات. هذه المليارات اضربها في المليارات لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، أكثر بكثير جدا، امتداد أبدي لا نهاية له. ولذلك يسميه ربنا عز وجل نعيم الآخرة، يسميه الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، ليست جنة واحدة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجيب أم حارثة رضي الله تعالى عنها يوم قتل ابنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت ورضيت، وإن كان في النار لا يرين الله ما أصنع، يعني ستبكي عليه بكاء يشهده الله تبارك وتعالى. فقال أوهبلت يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، وإنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى، جنة الفردوس هي أعلى جنان الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الرحمن تبارك وتعالى. لهم جنات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، ليست جنة واحدة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد. تغير الخطاب هنا، وانتقل ربنا عز وجل في هذا الخطاب إلى مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدد الكافرين الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له إن بطش ربك لشديد، سيبطش بهؤلاء الذين قتلوا المؤمنين وفتنوهم، وسيبطش بكل من يؤذي أهل الإيمان ويفتنهم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدأ الأشياء ثم يعيدها كما كانت، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. مع ذلك كله، مع قوته، مع بطشه، مع قوته وبطشه على أهل الكفر والضلال والجحود والذين يفتنون المؤمنين، في نفس الوقت هو لأهل الإيمان هو الغفور الودود، يغفر لهم ذنوبهم ويعاملهم بالمودة، أي بالمحبة، يفيض حبه على أهل الإيمان. وماذا يستفيد العبد إذا كان من أحباب الله تعالى؟ الفوائد كثيرة وعظيمة جدا. الحب له منافعه وكراماته في الدنيا، وله منافعه وكراماته في الآخرة. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن بعض ما يكرم الله عز وجل به أحبابه الذين يحبونهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، يقول سبحانه في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ما زاد على الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يحفظ الله عز وجل سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يحفظه من أن يقع في مخالفة الله تبارك وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم يمده الله تعالى في سمعه وبصره ويده ورجله، فيقوى على ما لا يقوى عليه أحد. ومن هنا تشاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم، تشاهد أنهم فعلوا من الأفعال ما لم تستطعه أمة من الأمم في آن واحد، وهم أمة قليلة، قليلة العدد، قليلة العدد، قليلة الطعام، قليلة الزاد، قليلة السلاح، قليلة المركوبات، قاتلوا أعظم دولتين في العالم في آن واحد. كل هذا بإمداد الله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فيقتل من الكافرين ما يقدره الله عز وجل عليه. 3000 بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقابلوا جيش الروم، وكان جيش الروم مكونا من 300,000، وأقل الروايات أنهم كانوا 100,000. 3000 مقابل 100,000. استمرت الحرب وقتل فيها من العدو 50,000. أفتدري كم قتل من المسلمين في هذه المعركة؟ 13 رجلا لا أكثر. وانسحب سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه بذلك الجيش القليل، فخاف الجيش الكبير جيش الروم من أن يتبعهم حتى لا ينصبوا له كمينا. جيش عدته 3000، حتى لو نصب كمينا ماذا يشكل؟ إنهم يقاتلون بمدد الله تبارك وتعالى وبعون الله، ويبطشون بمدد الله تبارك وتعالى، فيقتلون من العدو كثيرا ولا يقتل منهم إلا القليل الذين شاء الله تعالى أن يكونوا شهداء. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد يفعل ما يشاء. لا تظنن أن أحدا يفعل شيئا غير ما قدر الله تبارك وتعالى. لعلك تعجب فتقول كيف يقدر على بعض أهل الإيمان أن ينتصر عليهم الأعداء؟ لا يقدر الله هذا على أهل الإيمان إلا أن يكونوا قد قصروا في إيمانهم، وقد قصروا في طاعة ربهم، حتى صاروا من ضعف إيمانهم أضعف من الكافرين. فإذا تابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى أيدهم ونصرهم مع قوة عدوهم. فالله عز وجل إذا أمد أهل الإيمان انتصروا على أهل الكفر مهما كانوا كثيرين ومهما كانوا أقوياء. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. المجيد الذي انتهى إليه كل مجد، والمجد معناه العظمة. ذو العرش المجيد هو ذو العرش وهو المجيد، المجيد أي العظيم الذي بلغ في العظمة منتهى العظمة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ثم يذكرنا ربنا عز وجل بأحوال الأمم الماضية التي طغت على رسلها وعتت عن أمر ربها، كيف عذبهم الله عز وجل وأبادهم الإبادة التامة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون وثمود كان عندهم من الجنود ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ثم كان ماذا؟ فرعون وجنوده بلحظة واحدة أغرقهم الله عز وجل في البحر. وثمود بكل ما كان عندها من طغيان أرسل الله عز وجل عليهم ملكا فصاح صيحة في البلد. وبلاد ثمود لم تكن عمارا مبنيا، كانت بيوتهم محفورة في الجبال حفرا، وتنحتون من الجبال بيوتا، وكانوا يظنون أن هذه البيوت لن تتهدم عليهم أبدا. أرسل الله عز وجل عليهم ملكا فصاح بهم صيحة واحدة، فارتج البلد بهم فماتوا جميعا ولم يبق منهم أحد على الإطلاق. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ نعم، جاء خبرهم وأنهم أبادهم الله إبادة تامة. كذلك يفعل الله عز وجل بكل كافر يطغى على الله تبارك وتعالى. بالأمس القريب طغى هتلر وأراد أن يحارب العالم، وطغت معه اليابان وطغت معه إيطاليا، وإذا بهم ينهارون بعد أن بلغوا من القوة المنتهى، ينهارون جميعا وينهزمون ويقتلون، وتصبح بلادهم التي أرادت أن تستعمر العالم تصبح بلادهم هي نفسها تحت سطوة الدول العظمى. وهكذا لا تظنن أن هذه الدول العظمى الموجودة اليوم التي تتكبر على العباد وعلى الضعفاء وتدمر بلادهم، لا تظن أنها بمنجاة من عذاب الله وحساب الله. إن ربك يمهل ولا يهمل أبدا، إن بطش ربك لشديد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. الكافرون يكذبون بهذا، والله من ورائهم محيط، الله محيط بهم ولا بد من أن ينتقم منهم، والله من ورائهم محيط. هكذا أخبرك ربك عز وجل يا محمد في كتابه الكريم، وهذا الكتاب كتاب محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ليس من كلام الخلق، ولا يتدخل فيه الخلق، ولا يستطيع أحد أن يغير فيه شيئا، إنه كلام محكم في لوح محفوظ، فما كان فيه فلا بد من أن يقع. وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان أن ينصرهم، قال تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمعنا على ما تحب وترضى، وأبعدنا عما تبغض يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم من المتحابين فيك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم من المتحابين فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، وأدخلنا الجنة بمنك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، تحت لواء حبيبك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.